عقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. الآيات من سورة هود بدأت تتكلم عن المعجزة التي أيد الله بها نبيه صالحا على نبينا عليه الصلاة والسلام، وما كان من قومه في التكذيب والتحدي والتبجح والتعدي على أهل الحق على نبيهم وعلى أهل الإيمان الذين آمنوا بنبيهم صالح على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلى الحد الذي جعلهم يتآمرون عليه لقتله، ثم تآمروا على قتل الناقة التي طلبوها أساسا معجزة ليستوثقوا من صدق نبيهم صالح، بمعنى أن نصلي على سيدنا محمد صلى وسلم وبارك عليه. الناقة دي هم اللي طلبوها، طلبوا معجزة كما جاء في سورة القمر، كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر فيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم. والصبر دي إجابة لطلب طلبوهما هم، كما جاء في سورة الشعراء فأتي بآية إن كنت من الصادقين، في سورة الشعراء فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة الله يبقى هم طلبوها كما في سورة الشعراء فأتي بآية إن كنت من الصادقين. في هذه الآيات ذكر قد جئتكم ببينة من ربكم، ببينة البلورة برهان واضح يثبت أنه مرسل من قبل الله، من هذه البينات الناقة. إذن هم طلبوا بينة وطلبوا آية، وربنا أخبر نبيه صالح إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، لأن الله يعلم أنه لن يجزي معهم لا معجزة ولا آية ولا مهما كان، هم بيطلبوا آيات لكن يعلم الله من قلوبهم أنها قد تصلبت وتغلفت وتحجرت والعياذ بالله، فارتقبهم واصطبر. ثم سماها ناقة الله. ناقة الله كما قال العلماء ده نوع من التشريف لها على أنها ناقة ليست كالنياق العادية، لأنها أوجدها الله سبحانه وتعالى بطريقة تختلف عن النواق الأخرى، النوق الأخرى طبعا تولد من ذكر وأنثى، لما دي أوجدها الله معجزة، وجدت بقدرة الله بكن فيكون. في بعض الروايات يقول أنه خرجها من صخرة، أنهم تحدوه وقالوا كنت نبيا حقا فأخرج لنا من هذه الصخرة ناقة. كآية ودليل على صدقك، أيا كان أنما الناقة وجدت بقدرة الله سبحانه وتعالى. هذه الناقة كانت لها سمات وصفات تختلف عن غيرها من النوق والإبل، تتميز في خلقتها، في خلقها أولا وفي خلقتها في الشكل وفي أمرها كله وفي أكلها وفي شربها، وربنا سبحانه وتعالى أوجدها وأخبرهم صالح بأنها معجزة وأنها ستأكل من أرض الله ولا يعترضها أحد ولن يكلفوا بإطعامها ولا بشرابها، وإنما ذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. ده المطلوب بس، فيها ترعى مش مكلفكم أن تأكلوها ولا لكم دعوة بها، ولا تمسوها بسوء، ما حدش يقترب منها لأي سبب من الأسباب يعني. وكذلك في شربها، لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم، تشرب من بئر خاصة تشرب منها وأنتم تشربون يوما. وورد في بعض الأحاديث في رواية الإمام أحمد وقالوا أن سنده إن شاء الله قوي ورجاله رجال صحيح، أن هذه الناقة كانت تشرب يوما من النهر ويحلبون لبنها ويشربونه يوما. قال الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر، كان في غزوة تبوك صلوات الله وتسليماته عليه، فمر بالحجر، الحجر اللي هي مكان مين؟ مكان ثمود قوم صالح. عندك مية داخل؟ فمروا بالحجر وحدث منهم أمور، فرع بعضهم يعني أسرع بعضهم إلى الحجر عشان يتأملوا ويتعظوا ويعتبروا أو يتفرج، زي ما أنت بتروح تتفرج على البقاوات والأسرع، أو بعضكم وهذا الكلام موجود في الصحيحين، وذكره ابن كثير راويا من رواية الإمام أحمد. أول رواية أنه في العودة من تبوك عن ابن عمر رضي الله عنهما: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس على تبوك، نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود، فاستسقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود، فأخذوا الماء وعجنوا منها ونصبوا منها القدور، طرف القدور عشان يطبخوا فيها يعني، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأهراقوا القدور وعلفوا العجينة الإبل، ما تكلوش من هذا الأكل خالص ولا الماء تستعملها خالص. ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر الذي كانت تشرب منها الناقة، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا، ممنوع الدخول في القرية، وقال: إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابه فلا تدخلوا عليه، أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليه، يبقى منعهم من الدخول. الرواية الثانية بتقول: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليها أن يصيبكم مثل ما أصابهم. بل والرواية الأوضح عن أبي كبشة الأنماري عن أبيه: لما كان في غزوة تبوك تسارع الناس إلى أهل الحجر، تسارع الناس إلى أهل الحجر، إلى مكان أهل الحجر اللي هم مكان ثمود يعني، يدخلون عليهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، ليجتمع الناس. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممسك بعيره وهو يقول: ما تدخلون على قوم غضب الله عليكم؟ يعني إيه الحكمة في الدخول؟ لماذا تدخلون يعني؟ فناداه رجل منهم قال: نعجب منهم يا رسول الله، نعجب منهم يعني نتعظ ونعتبر زي ما قال واحد صاحبنا دلوقتي، ونعجب منهم. طيب قال: أفلا أنبئكم بأعجب من ذلك؟ أفلا أنبئكم بأعجب من ذلك؟ خلي بالكم من الأعجب من ذلك، رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وبما هو كائن بعدكم فاستقيموا وسددوا. اسمعكم محمد عليه السلام، ألا يكفيكم رسول الله محمد وما جاءكم به من وحي السماء، والقرآن أخبركم بما كان قبلكم وبما سيكون بعدكم وما ينبغي أن يكون بينكم، ألا تكتفوا بهذا؟ هذا هو الأعجب وهذا الأجدر، بأن تجتمعوا حوله وتتلقوا منه وتستقبلوا منه ما يخبركم به. ففيه العجب العجاب، وهو الحق المبين، وهو القصص الحق، يغنيكم عما كان قبل ذلك. يبقى نهاهم عن الدخول ونهاهم ولو كان للعبرة، وإنما العبرة فيما جاء في القرآن من قصص هؤلاء. رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وبما هو كان بعد كائن بعدكم فاستقيموا وسددوا، فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئا، فاستقيموا وسددوا حتى لا يعذبكم الله. فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئا، وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الرواية بقى التي وصلت ما كان من الشرب وما كان من اللبن، لما مر رواية سيدنا جابر رضي الله عنه وأرضاه، لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر ما بين تبوك وبين مدينة، قال: لا تسألون الآيات. عاوز أذكرهم أن قوم صالح سألوا المعجزة فجاءتهم فكذبوا ثم عقروه. لا تسألوا الآيات، يعني لا تطلبوا معجزات. هم طلبوا، الكفار طلبوا، لكن كانوا مع النبي المؤمنون، لأن تبوك كانت في وقت متأخر بعد الهجرة، في أواخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما في بداية الإسلام أهل مكة ومشركو مكة طلبوا المعجزات: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يبقى سألوا الآيات والمعجزات، والمعجزات لا تتأتى بحسب الطلب، لما المعجزات تأتي تأييدا من الله سبحانه وتعالى. ثم إن المعجزات لو حدثت كما ما هو معلوم، والقاعدة المعروفة من القرآن، لو حدثت من آمن بها فقد سلم، ومن لم يؤمن ينزل عليه العذاب فورا. لذلك عوفيت أمة محمد من الاستجابة لهم فيما طلبوه من المعجزات، لأنهم لو طلبوها ولم يؤمنوا محقتهم السماء بصيحة أو برجفة، كما حدث مع قوم صالح. فهنا لا تسألوا الآيات لهذا المعنى، فقد سألها قوم صالح فكانت أي يعني الناقة ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، تجي من ناحية وتمشي من ناحية، يشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى موقع تحركها، ترد من هذا الفج وتصدر، يعني تذهب من هذا الفج. فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما. يأخذ المية بتاعت البير كلها وتالي يوم تديهم لبن يكفي البلد كله. فعقروها فأخذتهم صيحة، أخمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله، فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: رجل اسمه أبو رغال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قوم. يروح فين؟ ما هو مشرك، كافر، وراح الحرم يعني كأنه يحتمي فيه. طيب، اللهم صل على محمد. الآيات معنا: ويا قوم هذه ناقة الله. طلبوها وأجيب طلبهم ثم عرضها عليه: هذه ناقة الله لها شرب يوم لها ولكم شرب لها لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فذروها تأكل في أرض الله، هنا في هذه الآية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، أي لا يعترضها أحد لمنعها من أكل ولا يعترضها في مسيرتها، دعوها في شأنها، لأن هذه ناقة صنع الله وتتحرك لا دخل لأحد فيها. ومن المحنة والامتحان أن يقول لهم سبوها، وطبعا الناس فيهم الايه، فيهم اللي عنده سعي وعنده إبل واللي عنده أغنام واللي عاوز يرعى واللي عاوز يأكل واللي عاوز يشرب، وفيه النفوس المتمردة والأنانية، يلقاه في مرعى عجبه المرعى عاوز يخش ببهيمة في المرعى ممكن يعترضها ويمنعها، وبعدين يعني عاوزين نشرب ايه اللي تشرب يوم ويوم ايه يعني تاخدها يوم كامل بتاع ايه. وخلي بالك دايما اللي يتبنى الافكار الخبيثة السلبية دايما اهل الضلال الذين تعمق الضلال في قلوبه، اللي هم الكبراء القوم، كبراء القوم دايما اللي هم كبراء اهل الفساد واهل الضلال. ولذلك في سورة النمل، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، منقسمين نصين، فريق مؤمن وفريق كافر. وبعدين قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا طيرنا بك وبمن معك. قال ضائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. كم فيه في عصابة، في عصابة من 9 أشخاص دول اللي تبنوا بس الكراهية عشان الناس تكره مين؟ تكره الصالح وتكره الفئة المؤمنة اللي معاه. طيرنا بك يعني متشائمين منك وشك من وش من يوم مشفناك مشفناش الخير، كل يوم اللي تعدى علينا فيه تحصل فيه مشاكل انت والناس اللي معك دول. دايب اليوم هي حملة كراهية يبثونها عشان الناس تكره الصالح وتكره المؤمنين وابتعدوا عنه. وده سلاح قذر لا يزال يستخدم. الفئة المنتفعة بالباطل والفساد تبث الكراهية من أهل الخير والصلاح، يتصيدون الأخطاء ويفتشون عن العيوب ليبرزوها ويضخموها ويضيفوا عليها عشان الناس تكره الصالح والذين آمنوا. إذن هو سلاح مسموم قذر حقير يستخدمه أهل الضلال وأهل الفساد. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. دي مؤامرة على اغتيال صالح، يعني إن شاء الله ناخده كده ونحجزه ونخلص عليه ونقول مش فيناش حاجة. لكن الله نجاه، فلما نجاه فنادى صاحبه قالوا إنه شوف حل في الناقة، ذروها لا مش عايزينها، مش كارهين، ما تشربش المي، ما تاكلش الأكل، إيه موضوع الناقة؟ لا أكيد سيبك من الكلام ده، ما أنتوا طلبتوها ودليل على قدرة الله، ما تشوفوا بتعمل إيه ويجي لكم منها إيه وأنتم مستفيدين منها. لم يستجيبوا، فتبنوا يعني تبنوا فكرة إن إيه يقتلوها، فآمروا. وفي الآخر لما اجتمعوا فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. ولذلك لما اجتمعوا وتآمروا ووافقوا على قتل الناقة ولم ينهى أحد منهم، قال في السورة التي هي سورة الشمس كذبت ثمود، كلهم كذبوا بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها. فكذبوه اللي عقرها مين؟ إذ انبعث أشقاها، لكن قال فكذبوه فعقروها لأنهم اجتمعوا وتآمروا ووافقوا ونادوا صاحبهم وانتدبوه، قال لي أنت قوم أنت بالمهمة أنت البطل ثم وافقوا عليه ولم يأتمر بعضهم مع بعض بالمعروف ولا يتناهوا عن منكر. يبقى اعتبروا كلهم مسؤولين، اعتبروا كلهم مسؤولين عن مصيبة قتل الناقة. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. قالوا اسمه قدار بن سالف، والعياذ بالله أشقى القوم، في حديث إن أشقى القوم هذا الرجل الذي قتل الناقة ورجل يقتل عليا. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بها، وهذا الصحيح. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها. هنا ولا تمسوها بسوء، إذا كان فيه وقت بيتحاوروا فيه ومتألمين ومتأزمين من الناقة بتشرب المية بتاعتنا وبتاكل المرعى، وجحدوا نعمة الله فيما يأتيهم من اللبن، فحذرهم هنا ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. وإذا كان قتلوها يبقوا مكذبين بالعذاب كمان. كذبت ثمود بالنذر، كذبت ثمود بالنذر، عمال يحذرهم ويقول لهم مكذبين، لم صدقين بالعذاب القريب اللي هينزل ولا بعذاب يوم القيامة والعياذ بالله. وعذاب قريب وده يعني انذار وشديد. وفي آية ثانية تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. سورة إيه؟ سورة دي؟ طيب لسه بيجينا لاش يعني. ماشي يعني. في ثلاثة أيام كان الإنذار، وقالوا يعني إن الإنذار كثلاثة أيام، وبدأ عليهم في أول اليوم أثر الموت فرار واحمرار وسداد والعياذ بالله لحد يوم الثالث قضي عليه كما سيأتي. فلما جاء أمرنا سبحان الله العظيم وبحمده، وإذا كانت الآيات تأتي للعبرة، فأراد الله سبحانه وتعالى جل شأنه لحكمة أن يأتي ببشرى النجاة عشان المؤمنين الذي يقرأ القرآن أيام النبي محمد عليه الصلاة والسلام يعلمون أنهم سينجون بأمر الله إذا نزل عذاب على المشركين أعداء الله. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وهذا هذه بشرى لكل مؤمن ولأهل الإيمان أن الله سبحانه وتعالى يتولى عباده الصالحين فينجيهم بقدرته ورحمته. وإذا كان العذاب صيحة وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، وإذا كان العذاب رجفة أخذتهم الرجفة والصيحة صوت قيل وصوت جبريل يصرخ فترتج الدنيا وترتج الأرض، ترتجف من تحتهم فتهلكهم. يبقى الصيحة والصاعقة تهلكهم بصوتها والأرض ترتجف من تحتهم فتبلعهم والعياذ بالله. كيف ينجو صالح ومن معه؟ إذا كان الصيحة صيحة جبريل دي كل من في الأرض هيسمعها، والرجفة لما تهتز الأرض هتهتز كلها. إذا لما بينجو صالح ومن معه يبقى برحمة من الله، ما يتأثروش بالصيحة بالصوت والأرض ما ترتجش تحت أهل الإيمان. يبقى أن الله سبحانه وتعالى برحمة من الله ينجيهم فلا تصل إليهم الصيحة أو الرجفة، وبالتالي لا تتأثر الأرض من تحتهم ولا يتأثرون بهم بما يسمع غيرهم يسمعه ويتأثرهم لا يسمعونه. برحمة من الله ومن خزي يومئذ، نجاهم الله من الصيحة ومن الرجفة ومن الخزي أيضا الذي يصيب هؤلاء الذين أهلكوا والعياذ بالله. إن ربك هو القوي الذي لا يغلب ولا يقهر، العزيز الذي لا غالب له سبحانه وتعالى حين يهلك أعداءه. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. الجثوم والبروك، يعني البعير يقول برك، والإنسان يقول جثم، أو جث أو الطير يقول جثم على ركبتيه. الطير حين يهبط ويركض على الأرض يسميه جثوم، وكذلك الإنسان لما يجثم على الأرض يبقى الجثوم، معناها إيه؟ كب على الأرض كبابا وكأنهم خشب مسندة والعياذ بالله. كأن لم يغنوا فيها، كأن لهم لم يعمروها ولم يتمتعوا بها، لما كانوا في متعة وفي نعيم وفي زراعات وفي نجاحات وفي صناعات وفي عمارات وفي سعي وفي سبحان الله العظيم بحمده. أتتركون فيما هاهنا آمنين، من ضمن التحذير زي ما كان ذكر التحذير اللي جاء في سورة الشعراء من الغفلة، يعني لا تأمنوا مكر الله. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعوها هضيم وتنحتمنا من الجبال قوتا فارهين. اتقوا الله وأطيعون، يعني عشان يعني ربنا، هل تأمنوا مكر الله وعلى كفركم وضلالكم يترككم على هذا وفي غفلتكم لا يؤاخذكم بما تفعلون وقد حذرتكم وأنذرتكم. فهناك في سورة الشعراء الإنذار والتحذير وذكر ما هم فيه، هنا كأن لم يغنوا فيه، لا زروع ولا نخل ولا هضيم ولا أنعام ولا بنين ولا العمارات ولا المباني اللي بنوها واتخذوا من الجبال بيوتا، ينحتون من الجبال بيوتا فارهين. يعني كان أنجح ناس في البناء لا تقول المعلم صلاح ولا المعلم سيد ولا المعلم مال، كانوا في الصخر، يعني ما يجيبوش ما يعملوش طوب ويرصوه، لا يدخلوا في الصخر كده وينحت ويعمل بيوت داخل الصخر، واللي عايز يروح عند الهيب. يعني الفراعنه عملوا كده، تعلموا من القوم صالح، صخره واحده يحفر فيها ويعمل مدخل، ويعمل مدخل يمين واوضه واوضه شمال واوضه قدام وما تحت الارض، ما شاء الله لا يتهددوا لا بمطر ولا بسيول ولا برياح ولا برمال ولا بالافاعي ولا بالاعداء، ما حدش يعرف لهم سكه خالص، والشمس تحت ظل محترمه تحت خالص. يبقى يعني نجاحات ومهارات لم يسبقوا اليها الا ما كان من قوم عاد. طيب اذا كان هذه النجاحات، هل معقول ربنا يعطيكم هذه المواهب والافكار والمهارات والنجاحات وثم لا يكلفكم بأمر، وإذا أشركتم وضللتم وأضللتم وفتنتم وعاندتم وتحديتم وتبجحتم وقال سبحان الله العظيم بحمده ساحر مجنون وقالوا كلام والعياذ بالله، كما جاء في سورة القمر كذب ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بين بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إن مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. سبحان الله، يعني مراحل مرت والقرآن يعني لم يجمعها في سورة واحدة، لما تقرأ في كل سورة تجد مناسبة، مرة يبدأ بالنجاح للصالحين، ومرة يبدأ بالآية، ومرة يبدأ بتكذيبهم كذبت ثمود، ومرة يبدأ بالرسالة ولقد أرسلنا، مرة يبدأ بالقوم إلى ثمود، لما يقول لقد أرسلنا يبقى رسالة، ولما يقوله إلى ثمود يبقى بيتكلم عن القوم زي قريش ما حصل لهم ما حصل مع ثمود، ولما يتكلم عن النجاح يتكلم النجاح. سبحان الله العظيم بحمده، سبحان الله العظيم بحمده. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يغنوا فيها معناها كأن لم يتمتعوا بما كان معهم من النعيم، يعني ذهب ما كانوا فيه من النعيم والخيرات فأصبحوا كالعدم والعياذ بالله. وبالتالي كأنه لم ينفعهم ما كانوا فيه، ولم يبقى معهم أثر من أثر التنعم، لأنه طالما جاءت الصاعقة ولا جاءت الرجفة وجاء الموت والهلاك ونظروا فرأوا ما ينتظرهم من العذاب يوم القيامة، إذن ليس إلا الحسرة والندم، يبقى المتعة اللي كانوا فيها ذهبت ولم يبقى لها مجرد الأثر. ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا إن ألا بعدا لثمود، خلي بالك من تكرير اللفظ، ألا إن ثمود كفروا بعد ربهم، ألا بعدا لثمود، التكرير قال لك فيه حكمة، يعني ألا إن ثمود كفروا ربهم، فتشخيص للمصيبة اللي وصلتهم للعذاب اللي هم فيه والعذاب الذي ينتظرهم، ألا بعدا لثمود التي كفرت، طالما كفرت يبقى بعدا لها، وكرر اللي قال لك للتأكيد ولبيان أن كفرهم هو الذي أوصلهم إلى هذه الحال والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية يا رب. الآيات في قول الله تعالى وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، الصيحة مرة عبر عنها الرجفة، مرة عبر عنها بالإيه؟ بالصيحة. الصيحة زي ما ذكر صوت المرتفع الشديد، قيل إنه كان صوت جبريل عليه السلام، والرجفة ما أثر من أثر الصيحة، تهتز الأرض فيخرب ما عليها من الزروع ومن البيوت ومن الأحياء جميعا والعياذ بالله. أصبحوا في ديارهم جاثمين، في ديارهم ما قالش، يعني مرة يقول في دارهم ومرة يقول في ديارهم جاثمين، في دارهم يعني في بلدهم، في ديارهم يعني كل واحد وهو في بيته أصبح في بيته والعياذ بالله جاثم، لما يجمع البيوت يبقى كل واحد في داره، لما يقول في دارهم يبقى في البلد كلها، لأن البلد هي دار القوم والشعب والجماهير، والبيوت اللي قال في ديارهم كل في بيته أصابه الهلاك والعياذ بالله. أصبحوا هلكا صرعى ساقطين على وجوههم لا حراك فيهم، لا حراك فيهم والعياذ بالله. أدوات البخاري ومسلم وعند أحمد أيضا، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس في غزوة تبوك على الحجر عند بيوت ثمود، فاستسقى الناس من الآبار التي كان يشرب منها ثمود، فعجنوا منها ونصبوا القدور باللحم، نزود لفظ إيه، ونصبوا القدور باللحم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يشربوا من بئرها ولا يسقوا منها، أي الإبل ولا البهائم، فقالوا قد عجنا منها واستقينا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا، ما اللي جمعوه إيه، يتخلصوا منها ما استقوا من بئرها، وأن يعلفوا الإبل العجين الذي عجنوه، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة، يعني أشار إلى البئر التي كانت تشرب منها الناقة وأمرهم أن يشربوا منها، لأن هذه البئر هي البئر الإيه المباركة، وتلك بئر الظلمة التي الذين أهلكهم ربهم سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك العلماء قالوا أن الأماكن الذي يحل بها سخط الله وغضبه لا يمكن الانتفاع بها أبدا، ولو أتيحت وأبيحت لا يصح الانتفاع، يبقى لا يمكن الانتفاع لأنها رفعت منها البركة، ولا صح الانتفاع وأن وجد فيها ما ينفع لأنها حلت بها اللعنة والسخط والعياذ بالله، فلا ينبغي لأهل الإيمان أن يأخذوا منها ولا ينتفعوا بها. ولكن يجوز للشيء الذي لا ينتفع به البشر أن يطعم به الإيه؟ البهم. لما عجنوا طبعا هو في أمرين دلوقتي، قال نصلي على رسول الله، عجين بمعنى في دقيق وأكل وطحين اللي هو الدقيق يعني، العجين ده يعني مال، هل يا ترى يترك ويتخلص منه ويفسد ولا يتأكل اللي يؤكل تأكله البهائم؟ فهنا نرتكب أخف الضررين، البهائم يجوز أن تأكل ما لا يأكله البشر، بدل ما يبقى إفساد وإتلاف لنعمة يبقى نأكله لمين؟ تأكله البهائم حتى لا يتلف، عشان ما يبقاش نرتكب أخف الضررين، بدل ما يبقى إسراف وتبذير وضياع يبقى تأكله البهائم ولا يأكله البشر. ومن هنا أنه يجوز علف الدابة طعاما منع منه الآدمي من أن يأكله. وأيضا يؤخذ من هذه الرواية مجانبة آبار الظالمين والتبرك بآبار الصالحين، يعني يجوز الانتفاع بآبار الصالحين كما ذكر النووي في شرح هذا الحديث الذي أورده في صحيح مسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا في سورة الشمس، في سورة الشمس ذكرت القصة بمعرض تجنب تدسية النفس، تدسية النفس، لأن ونفس وما تواها، أي ونفس وتسويتها، يعني النفس من صنع الله، الله يقسم بها، نفس البشرية عموما وتسويتها وما سواها، أي وتسويتها على الطريقة التي يلحظها أصحاب العقول، يعني تسوية النفوس بما أودع الله فيها من الفطرة السوية وبما أودع فيها من الغرائز العجيبة. النفس البشرية فيها أمور، يا أمور أنت النفس البشرية دي، يعني إيه نفس البشرية؟ يعني علماء النفس يقول لك النفس البشرية هي مستودع الغرائز. يعني إيه الغرائز؟ النفس تشتهي، تشتهي الطعام فتأكل، تشتهي الشراب فتشرب، تشتهي المنصب فتسعى إليه، تشتهي الزواج فتتزوج، دي غريزة، تشتهي البقاء فتأكل وتشرب وتحافظ على صحتها، دي النفس البشرية. النفس البشرية تسر وتساء وتفرح وتحزن وتعجب وتضحك، دي كلها إفرازات النفس البشرية، فتسويتها هي من صنع الله، تسويتها على هذه الطريقة، الذي أضحك وأبكى والذي أمات وأحيا، ده من عجائب صنع الله. فنفس ونفس وما سواها، أي تسويتها على هذه الطريقة العجيبة المعجزة التي بها تقوم الحياة وبها تستمر الحياة، ويخاف ويغضب، يخاف عشان يعني يسلم من الأذى، ويغضب لكي يغار على ما يؤذيه أيضا، كلها من تسويات النفس. فإن كنت حريصا على نفسك فسوها، كملها بالشريعة. ولذلك العلماء قالوا إيه؟ هناك فطرة الله السوية التي أودع الله أودعها الله في نفوس البشر، وهناك صبغة الله التي جاءت بها شرائع السماء، فمن عمل بشرائع السماء واصطبغ بصبغات الله فقد كمل نفسه، قد أفلح من زكاه. ومن لم يفعل يعمل بشرائع السماء فقد خاب ودساها. فكأن الآيات في سورة الشمس تقول احذروا من تدسية النفس وخبثها كما فعل قوم صالح، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها. يبقى احذروا أن تفعلوا ما فعل ثمود، حيث خابت نفوسهم ودسوها بالخبث والقبائح والفاحشة والمخالفة والمعاندة، فلم ترقى إلى أن تكون مصبوغة بصبغة الله، ولم تصل إلى مرحلة الكمال التي أرادها الله، قد أفلح